ثم يجلسون في أماكنهم يذكرون الله عز وجل يتلون كتابه وهكذا. ثم إذا حمرت العصر صلوا العصر ركعتين، ثم المغرب صلوها في وقتها ثلاث، ثم العشاء في وقتها ركعتين. ثم أيضا يستحب لهم في يعني أن يوتروا ولو كانوا يقصرون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الوتر ولا ركعتين الفجر حضرا ولا سفرا. فإذا صلى من الليل ما كتب الله له أوتر بركعة، سواء في أول الليل خشي أن لا يقوم، والأفضل أن يكون في آخر الليل قبل الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولأن آخر الليل هو وقت النزول الإلهي، كما في حديث أبي هريرة ثابت الصحيحين: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ وذلك حتى يطلع الفجر. وهذا نزول حقيقي يليق بجلال الله وعظمته، الله أعلم بكثير. ثم إذا أذن الفجر صلى الحاج الراتبة ركعتين، ثم يصلي الفجر أيضا ركعتين لفريضة الفجر، وبعد طلوع الشمس يتوجه الناس إلى عرفات ما بين مكبر وملدي. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان الصحابة يسيرون منهم المكبر ومنهم الملدي ولا يعيب بعضهم على بعض، لأن الكل ذكر مشروع في العشر، التلبية مشروع لأجل الإحرام والتكبير مشروع في العشر، فيكبر أحيانا ويلبي أحيانا وإن قرأ القرآن فحسن، وعليهم السكينة والوقار. فإذا وصلوا إلى عرفة عليهم أن يتأكدوا هل هم في عرفة أو ليسوا في عرفة، يعني يتأكدون من حدودها. وحدود عرفة الآن وضعت لها الدولة وفقها الله حدودا واضحة، وعليها أبراج مكتوب عليها بلغات متعددة: هذه حدود عرفة، هذه عرفة. أعمدة قائمة ومعقودة بعقد فوق الأعمدة، فيه مكتوب على العقد: هنا عرفة، هذه حدود عرفة من الشمال. وحدودها معروفة لمن يعرف تلك المنطقة، والآن وضحت وبينت العلامات، فحدودها تحد من الغرب بوادي نمرة بوادي عرنة، وأيضا تمام الحد نمرة، ومن الجنوب حوائط بني عامر من جهة الجنوب، ومن الشرق الجبال فوهة الجبال المقابلة من جهة الشرق، ومن الشمال وادي وسيق. هذه حدود عرفة، لكن قد يكون البعض ما يعرف هذا الكلام وهذه الحدود، لكن في علامات موجودة وأنصاب ما موضحة، فعلى الحاج أن يتأكد من وجوده في عرفة، لأن الحج عرفة، فمن لم يقف به في يوم تاسع ولا ليلة العيد معناه فات حجه، الله يعرف على يتحلل العمرة ويحج العام القادم. انتبهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. هذا يعني كيفية مسار النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما توجه إلى عرفة والصحابة بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ثم وصل إلى نمرة فإذا هو بقبة قد ضربت له هناك، فاستظل بها حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس أمر بالقصوى ناقة فرحلت، ثم ركب عليها عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى عرنة، وخطب الناس خطبة بليغة أرسل فيها قواعد الدين، وبيّن للناس ما يفعلون وما يذرون، وبيّن حقوق الرجال على النساء وحقوق النساء على الرجال، وبيّن قواعد الدين، وحذر من الربا، وحذر أيضا من الخلاف والفرقة. قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم بيّن لهم أنه ترك فيهم ما إن تمسكوا لم يضلوا. قال: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وفي رواية وسنتي. فحث على الاستمساك بالقرآن العظيم وبالسنة المطهرة، وحذر من الفرقة والخلاف عليه الصلاة والسلام، نصح الأمة وبلغ البلاغ المبين، وذي بعدما قريب أن ينتهي من الخطبة قال لهم عليه الصلاة والسلام إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت وجاهدت لله حق الجهاد. فرفع أصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم لكفها إلى الأرض قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم صل. ثم لما دخل الوقت أمر بلالا فأذن ثم تقدم ثم أمره أن يقيم فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره أن يقيم ثالث وصلى العصر ركعتين. وكانت وقفة عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة لكن لم يصلها الجمعة وإنما صلىها وهو مقصورة عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه السنة إن الحجاج إذا زالت الشمس أنهم يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين حتى يطول وقت الوقوف. ثم بعد هذا توجه عليه الصلاة والسلام ووقف هناك عند الصخرات وجبل الرحمة وجعل حبل المشاة بين يديه وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفة. لكن على الحاج إذا كان في عرفة حال الدعاء أن يستقبل القبلة، لا يستقبل الجبل جبل عرفة، لا، وإنما يستقبل القبلة ويرفع يديه يلح على ربه في الدعاء ويدعو بالأمور الجامعة في أمر الدين والدنيا ويحرص على الدعوة للمسلمين بالصلاح والاستقامة، وله ولوالديه وذريته وإخوانه وجيرانه يدعو لهم جميعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله به عبدا من النار من يوم عرفة. يقول ما روي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغير من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إلا ما رأى يوم بدر، قيل ما رأى يوم بدر؟ قال رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة. فهو أيضا غالب هذا المظهر، هذا المشهد. وعدو الله إبليس حريص على إغلال الناس وإشقائهم، فيجب أننا نجد ونجتهد ونوري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا وأن نغير عدونا الشيطان ونتجنب البدع والمنكرات والفواحش ونقرر توبة نصوحا مشتملة على الندم على ما فات والعزم على أن لا نعود والإقلاع عن الذنب. وإن كان هناك حقوق بينك وبين الخلق فتردها عليهم أو تستبيحها منهم. وفي هذا ذلك المكان يقرر الإنسان خلع ما كان معتاده إن كان معتاده للتوسل بالصالحين أو دعائهم من دون الله أو سؤالهم المدد، فإن هذا يا إخواني شرك أكبر محبط للعمل. اللي يعني مصر على هذا حج باطل، ما لحد ولو تعب ولو أنفر ولو زاحم ولو حصل ما حصل. لا يقبل العمل يا إخواني إلا بالتوحيد أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ في مكة قبل أن تشرع الصلاة 10 سنين، كل هذا في إرسال العقيدة. العقيدة أمرها ما ليس بالسهل وليس بالهين، لا يقبل عمل إلا بالعقيدة الخالصة. لا بد من أن توحد الله عز وجل وأن تحقق معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. كل جميع المعبودات من دون الله عز وجل فهي معبودة بالضلال والهوى. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به مع غيري تركته وشركه. أيها الإخوة، ربنا جل وعلا يخاطب نبيه ويقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر عددا من الأنبياء في سورة الأنعام 18 نبي قال الله عنهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا كان هذا في الأنبياء والرسل لو أشركوا ما نفعهم كل رسل، فما بالك بنا يا إخواني. جد واجتهدوا، نصيحة من أخ مخلص لكم محب للخير، اتركوا الأوثان والمتعبدات من دون الله، لا يغرنكم الشيطان وأتباع الشيطان، هؤلاء ما يملكون من قطمير. قال الله عز وجل إن تدعوهم لا، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تعرف القطمير ما هو؟ القطمير هو اللفافة البيضاء التي تكون على النواة، على القطمير ما يملكون هؤلاء ولا قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء لا يملكون قليلا ولا كثيرا ولا النقيل ولا الفتيل ولا شيء أبدا إطلاقا، لا يملكون شيئا أبدا. الملك لله عز وجل وهو المالك لكل شيء، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام ليس له من أمر الله شيء، الأمر إلا ما أمره الله أن يبلغه ويبينه للناس، لكن ما يملك لأحد شيء بعد وفاته أبدا إطلاقا. فكونك تأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام تقول المدد يا رسول الله، المدد، اشفي مريضي، اشفعلي، كل هذا الشرك أكبر. إذا مات الإنسان وهو مصر عليه فهو من أهل النار. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحذاري حذاري من الشرك قليله وكثيره. في يوم في هذا اليوم ينبغي للعبد أن يشتغل كما قلت لكم بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن، ولا يشغل نفسه في صعود جبل عرفة، كون يذهب ويصعد، كون هذا كله ما له علاقة بالحج لا من قريب ولا من بعيد. فالحوا على الله بالدعاء واسألوه القبول، فإنه سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة ويباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في عشية عرفة ذلك اليوم في آخر اليوم قال لبلال استنصت الناس، فاستنصت يعني اسكتوا اسلموا الرسول سيخبركم بأمر. قال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل عليه السلام وأقرأني السلام من ربي وأخبرني أنه غفر لأهل الموقف وضمن والمشعر وأمن وضمن عنهم التبعات. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنعم من هذا أم للأبد؟ قال بل لكم ولمن بعدكم إلى يوم القيامة. قال عمر رضي الله عنه كثر خير ربنا وطاب. وفي ذلك اليوم شك الناس هل هو صائم ولا مفطر، فأرسلت إليه أم الفضل زوجة العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من اللبن، فشربه عليه الصلاة والسلام وهو راكب على ناقته والناس ينظرون، فعلموا أنه غير صائم. السنة أيضا أن لا يصوم الحجاج في عرفة، لكن غير الحجاج في مكة أو في الأمصار يشرع لهم صيام عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فجدوا واجتهدوا رحمكم الله في هذا اليوم المبارك. فلما غربت الشمس وزالت الصغرى قليلا دفع عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في ليلة الصبح تكملة لأحكام المبيت في مزدلفة وبعض الأحكام المتعلقة بمنى إن شاء الله تعالى. ونظرا لأني أتوقع أن هناك أسئلة كثيرة فنترك الحديث للاستماع للأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل حجنا مبرورا، سعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وأن يحفظنا وجميع الحجاج سواء كانوا في البر أو البحر أو في الجو، يحفظنا وإياهم من كل سوء، وأن يبلغهم ما يؤمنون من خير الدنيا والآخرة، وأن يرجعوا إلى ديارهم وقد غفرت ذنوبهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم. الأسئلة غير الحج نقراها؟ لا بس الحج بس. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول والدتي تبلغ تقريبا 60 عاما وهي مريضة منذ 30 عاما لأن عندها عظم الفخذ تالف، هل يجوز أن أحج عنها أو أتوكل من يقيم عنها الحج؟ لا مانع تحج عنها أو توكل من يقوم عنها، بس لا بد من إذنها، لأن هذه عبادة ولا بد فيها من النية. اتصل عليها قبل قل إني أريد أحج عنك، إذا كنت سبقا حجيت عن نفسك حج عن والدك قل الحمد لله جزاك الله خير. نعم. يقول ما حكم من لمس امرأة داخل الحرم، هل ينقذ الوضوء ولو كان بدون قصد؟ إذا كان يسأل الأخ ويقول ما حكم من لمس امرأة داخل الحرم هل هذا ينقذ الوضوء؟ إن كان اللمس بشهوة فهذا حري ينقذ الوضوء، وإن كان بدون شهوة لمس عادي ما يعني إن شاء الله إذا لم يقصده. نعم. إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا فماذا عليه؟ عليه يرجع للميقات يحرم. نعم. يقول هناك شمسية صغيرة لها حزام يربط على الرأس وهي ترتفع قليلا عن الرأس. والله يظهر إن ترك هذه أحسن، ولكن يستعمل مظلة مع أنها لا مال الشمس الحمد لله الجو بارد يعني عسى الله يسرع مسلم عن ذلك ولا الجو الحمد لله يعني بارد. نعم. يقول فضيلة الشيخ جئنا للحج بنية التمتع، عندما وصلنا للميقات قلنا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهل هذه النية صحيحة؟ السؤال كما سمعتم أنه ناوي أن التمتع وقال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم هذه الطريقة ما فيها شيء. نعم. يقول أرجو إفادتنا بالتالي، نحن حجاج في إحدى الحملات ومعنا أحد المرشدين وأمرنا بذبح الهدي قبل 3 أيام من الآن، فما هو الحكم؟ ذبح الهدي يا إخواني قبل الحج لا يجزي، قبل يوم العيد، لأن هذا ذبح في غير موضع وفي غير محل، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم رابع ومع 100 بدنة ولا ذبح منها ولا واحدة مع حاجة من اللحم إلا يوم العيد، ولا عرف أن أحد ذبح من الصحابة قبل يوم العيد، ولما ذبح خالد براء بن عازب روحيته قبل الصلاة قال شاتك شاة لحم، قال يا رسول الله عندي عناق أحب إلي من شاتين، قال أتجزي عني؟ قال نعم ولا تجزي عن أحد بعده. فالأخ اللي أفتاهم هداه الله ما لحق في الحجاج وهو ما لا يعرف، مفروض يكل الفتوى إلى أهلها. نعم. يقول لشدة الزحام في المسجد لا نجد مكانا للصلاة فنصلي في المسعى أو خارج المسجد، هل يضاعف لنا الأجر كمصلى المسجد؟ كمصلي لا ولك يصبح كمصلي على كل حال. سمعت من سؤال الأخ يقول أنه نظر للزحام نصلي خلف الأبواب في الساحات، لا حرج في هذا وإن شاء الله الصلاة مضاعف، لأن الآن الصوم متصلة فحكمها حكم المسجد وكلها حرم إن شاء الله، نرجو الله يضاعف لنا ولكم الحسنة. نعم. طواف التطوع هل يشترط أن يكون 7 أشواط؟ يسأل الأخ ويقول طواف التطوع هل يشترط 7 أشواط؟ نعم كل طواف ما يصح إلا إذا كان 7 أشواط سواء كان فرضا أو نافلة، لا بد من 7 أشواط. هذه كونه يقول 6 ما يصح طواف، من الصلاة 4 الظهر لو صلي 3 ما صح. نعم. يقول صلاة النوافل في المسجد الحرام في أوقات النهي يسأل الأخ عن صلاة النوافل في أوقات النهي في المسجد الحرام. المسجد الحرام كغير من المساجد، تحية المسجد نافلة عن الصلاة، لا دخلت على قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك ركعتين الطواف تؤديها ولو وقت نهي، لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طافا لهذا البيت أن يصلي في أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. ومنها صلاة الجنازة، صلاة بعد العصر بعد الفجر، وما عداها فلا، يعني ما يقوم مثلا بعد العصر يصلي نفل لا، ولا بعد الفجر يقوم يصلي نفل لا، لكن تحت المسجد كان عرض حكمها. نعم. يقول أثناء طواف العمرة وفي نصف الشوط الرابع اشتد الزحام وأقيمت الصلاة، فرجعت بالنساء إلى الخلف، وبعد الفراغ من الصلاة أكملت الطواف في الدور الثاني علما بأني تحددت المكان الذي نهيت منه. انتهيت منه. سمعت السؤال الأخ يقول أنه طاف هو نساءه الذين معه والدنيا زحام وأقيمت الصلاة، ثم صلوا، بعدما صلوا ذهبوا إلى الدور الثاني أو الثالث وبدأوا من حيث انتهوا. أرجو أن لا يكون حرج إن شاء الله، وهذا الفصل اللي حصل لعذر، أرجو الله يتقبل منا ومنه. نعم. استعمال الصابون العطري لغسيل الأيدي وحكم حك الجسم والرأس للمحدث. هذا السؤال سمعتموه، كون يستعمل الطيب صابون مطيب لوكس هذا حال الإحرام لا يجوز، لا يستعمل، يستعمل الصابون الثاني ومتايد، ولا أيضا النوع الآخر اللي ما فيه طيب، هذا حال الإحرام، لأن هذا من الترفع والمحرم ممنوع من الترفع. أما حك الرأس وهو محرم يحكه قليلا بحيث أنه لا يسقط من شعر، يحكه حك بسيط، وحك الجسم أيضا كذلك ما في شيء إن شاء الله، إلا إذا كان في الشعر فلا يعني يسرف في حكه، لا يسقط من شعر. نعم. يقول ما حكم التمسح بجدران الكعبة؟ يسأل الأخ كما سمعتم ما حكم التمسح بجدران الكعبة. الجواب بدعة غير مشروع، إلا مس الحجر الأسود أو الركن اليمان بس. نعم. قمت بأداء العمرة ونسيت أن أقوم بالاطباع والرمل وكذلك بعض الأذكار. يسأل الأخ يقول أنه أدى العمرة ولكن نسي الاطباع والرمل وبعض الأذكار، لا حرج فيها لأنها سنة، هي من سنن الطواف، من حجة بها بخير ولا ما يضر إن شاء الله. نعم. يقول عند إتمام العمرة قمت بتقصير بعض أجزاء من رأسي من أعلى الرأس ومن الجانبين ومن خلف، فهل يجزئ هذا التقصير؟ اللي يظهر أن التقصير لا بد يعم معظم الرأس، إذا كنت قصرت معظم رأسك وإلا تعيد التقصير فلبس الإحرام القصير. نعم. يقول ميقات أهل المغرب هو الجحفة، ولكن لديهم فتوى من الأوقاف في بلادهم أن يحرموا من جدة فهي غرب مكة، فهل يعتمدوها، فليعتمدوا هذه الفتوى أم عليهم فدية أم يعذروا بأنهم؟ والله هذه ينتبهوا لما بعد. نعم. هذه مسألة تحتاج إلى شيء من التأمل، لكن يظهر هذا ميقاتهم جحفة وفتوى مشايخهم لا أدري وش مستندها، لأن هؤلاء الجحفة هي لمن أتى من شمال أفريقيا أو من أوروبا مع قناة السويس أو لها الشام، هذا ميقات. أما كون جدا ميقات لهم لا يعرف هذا، لكن تحتاج إلى تأمل ولعلهم يسألون إن شاء الله. نعم. يقول بعد أن طفت طواف القدوم وخلعت ملابس الإحرام وسوس لي الشيطان بأني لم أكن على وضوء أثناء مناسك العمرة، فهل تجب علي إعادتها قبل يوم عرفة؟ يسأل الأخ ويقول أنه فار بعد ما خلص من العمرة وسوس إليه الشيطان أنه لم يكن على طهارة. هنا هذا في التفصيل، إن كانك متيقن أنك لست على طهارة فهل تعيد للطواف والسعي والتقصير، وإن كان مجرد وسواس فلا تلتفت إليه، خاصة إذا كان بعد الفراغ من العبادة. لكن تيقنت أنك ما تبع على وضوء، نعم العمرة ما صحيح، لازم تتوضا وتقوم مره ثانيه وتسعى وتقصر وانت اكل حال ادرى بحال. نعم. يقول يمر امامي في المسجد اكثر من 100 شخص وهذا يذهب عني الخشوع والتدبر بالصلاة. فكيف صلاتي؟ هل هي صحيحة؟ إن شاء الله صلاتك صحيحة، هذا اللي يلزم. والناس الحرمات تقعد في الحال خلف الضرط السلع، هذا لا أسأل الله يعظم الدنيا كما ترون، لكن إن شاء الله ما يكون لخير. اتقوا الله ما صلات، وإن شاء الله على خير. والخشوع في القلب، لا خشع القلب خشع الجوارح. كونك الآن تناجي ربك تستحضر أيضا كلامه أو ذكره، هذا إن شاء الله يعتبر إن شاء الله حضور إن شاء الله خير وبركة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إذا أتيت إلى هذا المكان الطاهر ولي الآن وإلى الآن أشعر وكأني في حلم، وهل أنا حقيقة أمام الكعبة وفي المسجد الحرام؟ وكل مرة أدخل المسجد الطاهر ينتابني نفس الشعور. هذا من الشيطان الله أعلم، لأنك الآن في الحرم على كل حال يقين. هذا الحرم هذا الكعبة قدام، هذا شعور ماله، يجب أن تكف عن هذه الأوهام وتعتقد واعلم يا أخي أن المعول على ما في القلوب صلاح القلوب والإخلاص في العمل والمثابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسبح بك الخيال ثم يقولك والله ما أنت في الحرم، ما أنت في كذا، ليش ما أنت في الحرم؟ إلا الحرم حقيقي، ما يبغى الله ولا تعالى. كما أن دون قبل الليلة همس وبعدها غدا فأنت الآن في الحرم، هذا كلام قدام. نعم. يأذن الحين. وصل الوقت؟ واصل. جلب على الصلاة إن شاء الله نواصل. إحنا تأخرنا، ما تأخرنا لكن زحام. ما استطعنا الدخول، جينا من السلام المطلوب، سكر الأبواب، طلعنا للساحة. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نواصل الكلام الآن في الأسئلة. نعم. صلى الله وسلم تواصل. يقول سيتم تفويج بعض الحجاج من مكة إلى عرفة مباشرة صباح يوم التاسع دون الذهاب إلى ميناء. يسأل الأخ يقول عن تفويج بعض الحجاج يوم تسعة إلى ميناء على طول. هو يوم تسعة الناس يمشون كلهم إلى ميناء إلى عرفة، يوم تسعة كل الناس يمشون إلى عرفة مباشرة، مو رايحين ميناء. يعني إذا كان مو رايحين ميناء هذا ترك السنة، يعني الذهاب إلى ميناء يوم ثمانية والمبيت فيها التسعة هذا من سنة الحج، من فعله فقد أحسن ومن لم يتمكن فأرجو الله يكون على حرج إن شاء الله. نعم. يقول إذا لم يتمكن الحاج في مكة من طواف الإفاضة قبل منتصف ليلة العيد بعد التحلل الأصغر، هل يعود إلى ثوب الإحرام ويرجع إلى ميناء؟ لا، إذا رمى الجمرة في العقبة وحلق أو قصر لبس ثيابه ثم ينزل آخر الليل ويطوف، وإن لم يتيسر يطوف الضحى. وعلى كل حال لا عاد يعود للإحرام، لكن يطوف مثل ما تيسر إن شاء الله. نعم. يقول من احتلم وهو بملابس الإحرام عليه، يقول من احتلم وهو بملابس الإحرام ما عليه إلا أنه يغتسل ويغسل ما أصاب الإحرام من أذى، ولا على شيء إن شاء الله. ما حكم المرور من عليه يغتسل غسل معروف، غسل من الجنب رباه يغتسل غسل كامل. نعم. ما حكم المرور من أمام المصلين في الحرم؟ هذه المسألة اللي يظهر أنه لا حرج في المرور، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى باب بني سهم وكان يسمرهم بين يديه، ولأنها ضرورة ما يمكن ترد ليمرون الآن. نعم. هل يكفي تقصير بعض شعر الرأس عند التحلل من العمرة؟ وماذا علي الآن بعد مرور عدة أيام؟ إذا كنت لم تقصر ذا بعض فعليك أن تلبس الإحرام وتعاود التقصير ولا شعر. نعم. هل يجوز لبس كمام الأمان الطبي على الأنف أثناء الصلاة أو في الطواف؟ لا، لا يجوز هذا. نعم. أيهما أفضل، الصلاة في بيت الحرم مسبوق أم الصلاة في مسجد في المسجد جماعة؟ كله إن شاء الله إلى خير، إن صلى ولو مسبوق في هذا المسجد الحرم فهو إن شاء الله على خير، وإن صلى في المسجد اللي قرب بيته وجماعة فإن شاء الله على خير. هل يجوز للمرأة كريم هذول كلهم قبل كل هذول قبل خلاص بالسلة يا أخوان. هل يجوز للمرأة الصلاة والطواف والسعي بدون ستر قدميها؟ لا بد أن تستر القدمين، حال الصلاة وحال الطواف. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما حدود الحرم وهل الساحات في حدود الحرم؟ أي أن بعض المصلين يصلون في الساحات وبعضهم في الشوارع أثناء الزحام. إذا كان الآن زحام كحالة اليوم ولم يتمكنوا من دخول المسجد صلوا في الساحات وهم إن شاء الله على خير، إذا كانت الصور متصلة أو في الشوارع، بس إذا كان في الشوارع لابد يفرشون فراش حتى لأن الشوارع قد تكون متلوثة، أما الساحات هي نظيفة الحمد لله. نعم. يقول متى يكون طواف الإفاضة وهل يجوز جمع طواف الإفاضة مع الوداع بنية واحدة؟ يسأل عن طواف الإفاضة متى وقت. وقت طواف الإفاضة آخر الليل ليلة العيد، إذا وقف بات المزدلفة ونزل الطواف لا حرج عليه إن شاء الله، وتأخيره إلى آخر أيام التشريق أو إذا أراد يسافر ثم يطوف بنية طواف الإفاضة ويسافر بعده لا حرج في هذا، لكن أنصح بأنه يطوف قبل، يطوف يوم العيد ويوم اليليه حتى يتفرغ من طواف الإفاضة لأنه ركن، يعني طواف الوداع واجب والواجب الركن أهم من الواجب.